السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، نعم، أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية. بلغنا إلى الكلام على التخصيص بعد الكلام على العموم. تخصيص السنة بالسنة واقع، لا أحد يستعني رده بحال من الأحوال. تخصيص السنة بالسنة، وأصل هذه القاعدة فيما سقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، هذا عامه الآن، فيما سقط السماء، ما من أسماء مبهمة يبقى تدل كل ما كان قليلا أو كثيرا، فيما سقط السماء العشر. عندنا حديث آخر قد خصصه، قول سلم ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أواسق صدق. إذن هذه دليل على هذه القاعدة، قاعدة تخصيص السنة بالسنة، فالواقع يشهد لذلك، تخصيص السنة بالسنة الواقع يشهد. قال سلم فيما سقط السماء العشر، وقال ليس فيما دون خمسة أواسق صدق. إذن المسألة الصدقة ليست في كل قليل وكثير، ولكن الصدقة فين؟ صدقة في خمسة أواسق، صدقة في خمسة أواسق. وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. الأمثلة على ذلك كثيرة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حكيم إني أتباع في السوق ماذا لي وماذا علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك عام في كل شيء مخصوص بالسلم. السلم هو بيع ما ليس عنده، السلم ينتظر فيه الحصاد، يقدم المال ويأخذ الثمر بعد الموصوفة في الذمة، بعد هذا بيع موصوف الذمة بعد المدة المؤقتة. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، هذا عامه الآن، أمسك عليك لسانك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليه أو ليصمت، هذا تخصيصه الآن، قال فليقل خيرا. يبقى أمسك عليك لسانك يعني من الشر، أمسك عليك لسانك هذا عمومه الآن يعني من كل شيء. قلنا هذا العام مخصوص بقول سنة فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بلساني بيدي، فمن استطاع فبلساني، فمن لم يستطع فإيش فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار المنكر له ضوابط شرعية، أولا الإنكار باليد لولي الأمر فقط، الإنكار باليد لولي الأمر فقط حتى لا تحدث المفاسد وتشيع بين الناس، والإنكار باللسان للعلماء الذين يعلمون معه الحجة، وبالقلب إلى غير ذلك. الغرض المقصود أيضا هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، هذا عام مخصوص ولا عام على عمومه؟ نعم، كيف مخصوص؟ ما له من هذا؟ خلاص ده انت داخل فيما نقول فيه، مش تخصيص هو الآن، ما هو مكره على حق، احنا مالنا؟ احنا بنتكلم على إنما البيع عن تراض. طيب المكره بحق او المكره بغير حق، انت تقول المكره بغير حق هو المخصص، المكره بحق. نعم انا سمعت مكره بغير حق. المكره بحق كولي الامر، اكره رجلا عنده بيت في وسط الطريق والطريق للعامه، وهو يريد ان يزيل هذا البيت ويعطيه حقه في ذلك لولي الامر ان يفعل هذا، وهذا اكراه بحق. فاذا المكره بحق هنا نقول بانه يعني مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض، هو مش راضي صحيح ولا لا، ومع ذلك البيع تم. ايش ثاني؟ ممتاز، مخصوص ببيع الملامسة وبيع المنابذة وبقى وبقى. ليش بقى؟ لأنه قد يبيع بيع الملامسة ويقول أنا راضي هو راضي مش خالم سلام، إنما بيع عن تراد، وهو على العموم نقول لا هذا مخصوص، إنما البيع عن تراد إن كان قد وافق الشرع، فبيع الملامسة وإن كان عن تراد لا يجوز. ولذلك لما يقول المسلم ثمن الكلب خبيث، هو بيع الكلب، هو الآن أنت عندك هو مزارع الكلاب عندنا أكثر ما من أن تحصى، صحيح ولا لا؟ والبيع هنا لا، البيع لا يصح. مش أنا سألت هذا السؤال ورجل ترك إرثا لأولادي كلابا وأنا بستغرب، وبعدين لما استغربت عرفت بقى أن الكلاب في الأسواق أعلى ما تكون ثمنا، ما الحرام هو الآن والتراضي موجود، بل إن السلام أعلى من ذلك. أما قال السلام وثمنه إيش؟ ثمن البغي أو مهر البغي خبيث، ما تراده الآن الزاني يزني مع المزني بها وتراضي على وتوافق على مال معين، وقال السلام ثمن خبيث، هو تراده الآن مخصوص من هذا العموم. فيبقى المسألة ضابطها بأن يوافق الشرع، ضابطها بأن يوافق الشرع. من ذلك قول السلام البر بالبر والشعير بالشعير، قال والتمر بالتمر ربا، تمر بالتمر ربا، قلنا هذا عمومه الآن لكنه مخصوص ربا، لأن يكون مثل بمثل هذا بيد سواء بسواء، مخصوص بإيش؟ أنا عارف هي أنت هي عندك بس عارف تعبر عنها، تحت وفوق صح كده، فوق ده إيه بقى؟ نعم هو هو هو يعني مستثنى بإيش؟ بسرعة، وكم يعني كم وثق؟ خمسة أواسق، هي فيما دون خمسة أواسق، العراية، بيع العراية، بيع العراية هو بيع الرطب بالتمر هو الآن، مع أن مسلم المسؤول عن بيع، قال أن مسلم في البيع الرطب بالتمر، فقال لهم أييبس الرطب إذا أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا، ليش؟ أنه ما في مماثلة هو الآن، لا هي أن مسلم رخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق، في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق. أيضا من ذلك تخصيص السنة بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج كل خراج بالضمانه الآن، يعني إيش؟ بسرعة، شايفين يعني الخراج بالضمان؟ اشترى سلعة فيها عيب دون أن يعلمه، اشترى بقرة دون فيها عيب دون أن يعلمه، يحلبها أسبوعا ويستفيد بلبنها، فعرف العيب فقال الله الرجل إما أن تقبل على العيب وإما أن تردها، ردها، هل يرد اللبن أسبوعا؟ لا، ليش؟ خرج بالضمان، لأنه في الأسبوع لو ماتت كانت كان من الذي يتحملها؟ المشتري، لا الباء، لا المشتري اللي هي عنده. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنت تكون لك حلوها وله هو المر، لا لا، هي الخراج بالضمان، يبقى لما كان ضامنا أنها لو تلفت عليه هو، يبقى كل الخراج وكل الغلة تكون إيش له. الخراج بالضمان هذا فيه تخصيص بحديث المصراء، حديث المصراء، لأنه قال إن راضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هو ردها هو الآن، ما فيش خراج بضمانه هو الآن في هذا الباب. إذن كثير تخصيص السنة بالسنة، وهذا على التمثيل حتى يقف طالب العلم عند المسائل. قاعدة أخرى، هل يشترط في الاستثناء الاتصال؟ وهذا مهم جدا، هل يشترط في الاستثناء الاتصال؟ إيش الاستثناء؟ قال والله لا تذهبي إلى أمك، جننته في البيت الرجل مش مستطيع، وكل شوية ماما ماما أمي أمي، خليها في المتزمين أمي أمي، قال أمك أتعبتني. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحق الناس بالزوج، قال أمه تصريحا، وطبعا الكلام هذا منقلب عندنا الآن في هذا الباب لا يفعلون به، ولما سألته ومن أحق الناس بالزوجة، قال إيش؟ زوجها يقدم، لكنها للنهار أمي أمي، فقال والله لا تذهبي لأمك أبدا. ثم تراجع وبكى وقال إذن في الليل سيكون سواد وظلام علي. طبعا بقى أصلا هذا تفنن في الظلام والسواد، طب ماذا أفعل؟ أتزوج الثانية ما عندي مال، طب ماذا أفعل؟ طب أنا أتحبب إليها، فتحبب إليها فوجدها إيش؟ دائما بالسكين والبصل، تجلس يجلس الرجل يجلس معها وهي في الليل حتى ينفر هو لا يطلب شيئا، اللي يطلبه أنه يبعد عن هذا المكان في كل ليلة هكذا. فقال إذن أقول إن شاء الله حتى لا أحنث وتذهب، هذا هو الاستثناء، يعني إذا أقسم ويقول ويستثني إن شاء الله، الاستثناء ويقول هل يشترط في الاستثناء الاتصال؟ يبقى إذن قال لا والله لا تذهبي إلى أمك. من قال بأن الاستثناء لابد له من الاتصال يقول لا يحنث إذا قال إن شاء الله في نفس التوقيت، ما فيش حتى لو أطال النفس يبقى إذن هذا النفس ممكن يكون فاصل، لا فاصل، يقول والله لا تذهبي لأمك أبدا إن شاء الله. ومن قال بأن الاستثناء لا يحتاج إلى اتصال بعد 15 يوم بعد ما قال لها والله لها فعاش عيشة السواد فقال غدا إن شاء الله تذهبين إليه إلى أمك، لأنني لما قلت والله لا تذهبي إلى أمك أبدا أقول الآن إن شاء الله استثناء. يبقى الاستثناء إعمال الاستثناء بعد مضي إيش الوقت، هذه القاعدة. فهمتم؟ هو هنا الآن بيطرحها سؤالا، هل الاستثناء شرط فيه الاتصال أو لا يشترط فيه الاتصال؟ الحق بأن جماهير العلماء من المحققين من الأصوليين يرون شرطية الاتصال، يعني المسألة فيها أقوال ثلاثة، شرطية الاتصال لأنه كلام موصول فلا انقطاع فيه، شرطية الاتصال. طيب بأنه لو قال والله لا تذهبي إلى أمك أبدا إن شاء الله خلاص، طالما المسألة عند المشيئة، المشيئة لا يعلمها إلا الله جل في علاه فلا يحنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا لا يشترط الاتصال، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وبعضهم بقى هنا المذهب هذا تفصيلي، بعضهم قال 6 أشهر، بعضهم قال أسبوع، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال عام، بعضهم أطال أكثر من ذلك. وهذا القول اللي هو المقابل للقول الأول. القول الوسط قالوا نقول بشرطية الاتصال وعدم شرطية الاتصال، كأنهم جمعوا بين القولين. قلنا كيف ذلك؟ ويمكن هذا يكون من أعدل الأقوال، يعني كيف ذلك؟ قالوا نقول شرطية الاتصال في المجلس، يعني في نفس المجلس حتى لو طال الزمن فاستثنى صح استثناؤه، أما إن فارق المجلس فلا استثناء. وهؤلاء صراحة يميلون إلى إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال على على على الحطب وعلى هات الحديث من أول، قال لا يعضد لا يختلخ لها، طيب لا يختلخ لها ولا يعضد شجرها في الحرم، فقال قام ابن العباس فقال يا رسول الله إلا الإزهر، هل القين الحدادين التنور لا لا لا لا لا يشتعل إلا بذلك، فقال إلا الإزهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزهر، فقال هنا في المجلس. فإن كان الاستثناء بعد الكلام لكن في المجلس صح الاستثناء. جيد، هذا القول الثالث، هذا القول كما قلنا من أعدل الأقوال. عندنا أحاديث لهذه القاعدة كثيرة، وهذه الأحاديث تميل إلى الأقوال الثلاثة، منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العموم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا حجة لمن؟ ممتاز، اللي قال اشتراط الاتصال، لأنه هو ممكن يقول الأيسر بدل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر يقول فليستثني، يعني لو كان الاستثناء لو كان الاستثناء معمولا به لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على الأمة ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لكن لما قال فليأتي الذي هو خير وليكفر ما قال لا يستثني دل ذلك على أن الاستثناء لابد له أن يكون موصولا مع الكلام في نفس المجلس. طيب الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته اليهود عن عدة أهل الكهف ومدة لبسهم فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي مدة 14 يوما، هذا الذي تمسك به من قال إن هي الاستثناء ممكن يكون في هذا التوقيت. ثم نزل عليه واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى، يا ابني يا حبيبي احنا ماشيين في الآية، وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا راشدا، وقال الله جل في علاه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، قال اليهود بعد مدة 14 يوما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن شاء الله. فقالوا بإذن الاستثناء ليس موصولا هو الآن، يحتج به من قال أنه لا يشترط الاستثناء أن يكون موصولا بالكلام. طبعا هذا مردود عليه، سنبين الرد عليه كيف يكون. أيضا من ذلك قول صلى الله عليه وسلم لا يختلخ لها ولا يعضد شجرها، فقال العباس إلا الإزخر فإنه لقيننا وبيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر، إلا الإزخر. هو الاستثناء يعني جاء غير موصول لكنه فيه المجلس، وهذا يتمسك به من قال انه لابد ان يكون في المجلس. ايضا في صلح الحديبية قال فلا ينقلبن احد منكم الا بفدا او بضربه عنق. قال عبد الله قلت الا سهل بن بيضاء فلا يقتل، فقد سمعته يتكلم بالاسلام فسكت، فما اتى علي يوم كان اشد خوفا عندي ان يلقى علي حجاره من السماء من يوم هذا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سهل البيضاء. يبقى بعد يوم استثنى وقال الا سهل البيضاء رضي الله عنه وارضاه اللي هو صلي عليه في المسجد، قال الا سهل بن بيضاء، فقال هنا تاخر الاستثناء فيصح. هذا يفيد جدا الانسان، يعني احنا لو قلنا بهذا القول يفيد جدا الانسان. واحد يقول لامراتي والله لا تنامين عند امك اليوم، فيندم ويقول هذه صله ارحام والموافقه والمحبه، فلما يندم يتصل بها بالتليفون يقول ان شاء الله والله لا تزامين ان شاء الله، ويقول لها ذهبي. او يقسم مثلا امراتي بالطلاق ثم يقول ان شاء الله، يعني قال ان ذهبت الى اخيك فانت طالق، لانها تنزل منزله اليمين عند بعض الفقهاء. بعد خمسه ايام يقول دي لو طلقت تموت، انا احبها جدا، فيقول ان شاء الله فيستثنى، تنفعه في ذلك. لكن هذا مخالف صراحه للتقييد. الحق بانه الاستثناء لابد ان يكون موصولا بالكلام، الاستثناء لابد ان يكون موصولا بالكلام، وان تنزلنا تنزلنا مع القول الوسط، وانه يكون موصولا في ايش او غير موصول في المجلس في المجلس. اما ان يكون المساله في تباعد زمان فلا صح الاستثناء بحال من الاحوال، والدلاله على ذلك منتهيه. الدلاله على ذلك ايش؟ قصه من؟ ايوب عليه السلام، مش سليمان، ليش سليمان؟ ايوب عليه السلام، ها؟ نعم، قصة أيوب. حتى يقال بعض العلماء يقول كان رجل عالم، هو مسألة الاستثناء تتعبه، فجاءت امرأتان، جاءت طيب جاء امرأتان تصح ما تجيش، جاءت امرأتان فتكلمتا على الاستثناء في اليمين، بتملى الأولل وفقيها، وإحنا الآن جالسين في المجالس وما فقه عندنا ولا علم، يغفر الله لنا. فجاء وقف العدفة النهر فتملأ الماء، فقالت لها وماذا تقولين في الاستثناء؟ فقالت لها يستثني كيفما شاء. قالت لو كان حقا لكان ذلك لمن؟ لأيوب. يعني أيوب أقسم أن يضربها، صحيح؟ لو كان الاستثناء بعد المدة، بعد مضي المدة يعمل به، لكان أولى الناس به من؟ أيوب، صحيح ولا لا؟ نظر أن يضربها، أن يضربها 100، فلو استثناء يعمل يقول إن شاء الله يبقى سقط، والله تعالى ما أرشده بذلك. إيش قال الله له؟ وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. فلو كان الاستثناء يعمل لأرشده الله جل في علاه، لكنه قال عسكال يأخذه فيه 100 شمروخ ويضربها ضربة واحدة كأنه ضرب 100، يعني قاعدة هي فيها 100 فيضربها كأنه ضربها إيش؟ 100. فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان اسناء سمع العالم سكت، قال امرأة أفقه مني، لأن الآية ظاهرة جدا، فكيف لابن عباس أن يقول مثل هذا؟ لو كان اسناء يعمل لكان الأولى بأن الله تعالى يأمر أيوب بأن يفعل ذلك. وهذا فاصل في هذا الباب في مسألة الاستثناء، وهي مسألة من الأهمية بمكان. يبقى لنا قاعدة أخرى حتى ندخل على صحيح مسلم. أنا عارف أن الإخوة كادت تموت. العام عام في الأشخاص والأزمان والأحوال، العموم عام في الأشخاص والأحوال والأزمان والأمكنة. دليل هذه القاعدة حديث صحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ثم قال ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا. إيش الدليل؟ وين الدليل؟ الدليل علم الراوي، والراوي أعلم بما روى. قال فكنا فإحنا قال فقدمنا إلى الشام فوجدنا الكنف المراحيض، أجلكم الله، فوجدنا الكنف تستقبل الشام تستدبر المدينة الكعبة. قال فكنا نستدير ونستغفر الله، فكنا نستدير. يبقى إذن هو قال لا تستقبله الآن، عمومه عموم في الزمن والمكان والأحوال. قال فكنا نستغفر الله، نستدير ونستغفر الله. يعني المسألة الخطاب كان في المدينة، وهو يقول قدمنا الشام، أو عمت الأمكنة، ليست المسألة خاصة بالمدينة فقط. قال فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض الكنف أجلكم الله تستقبل الشام أو تستقبل بيت المقدس وتستدبر الكعب، فكنا نستدير ونستغفر الله. عامه الآن في الأحوال في أمكان. وأيضا فيه الأزمنة. قال الله تعالى: يا الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على بعض الصحابة فناداه فلم يجب، فلما انتهى من الصلاة قال: يا رسول الله كنت أصلي. فاستدل عليه السلام: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما لما سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء في الصلاة هذا العموم هو الآن، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فالصحيح الراجح في ذلك هو أن العموم عموم في الزمان وفي المكان وأيضا في الأحوال. خالف في ذلك بعض العلماء واحتجوا باعترضوا بعض الاعتراضات واحتجوا بعض الحجج التي هي من الضعف بمكان، في كقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقالوا هذا ليس بعام، لأنه لو كان عاما في المشركين لكان وجدتموهم تكرارا، وحيث من صيغ العموم في المكان. مفهوم؟ أتفهمها لهم إزاي اللغة العربية الآن؟ قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طيب هنا حيث عامة، عامة وين؟ في المكان، حيث المكان، اجلس حيثما انتهى بك المجد، يعني في أي مكان وجدت خلوة وجدت مكانا اجلس. يبقى حيثما هذه عامة في ايه؟ حيث عامة في كل مكان. ثم قال وجدتموهم، يبقى وجدتموهم في أي ايه؟ مكان. ده تكراره الآن. فيقولون هذه فيها لو لم يكن، لو كان العموم في أصله للأحوال والأزمان والأمكنة لما قال وجدتموه. والأصل في البلاغة عدم التكرار، الأصل في البلاغة والقرآن، البلاغة بلاغة القرآن، عدم التكرار. حيث عممت وجدتموهم عممت، ويكون ده تكرار. مفهوم ولا لا؟ طب كيف الرد عليهم؟ من وجهين أو ثلاث وجوه. اولا الراجح في قول الجمهور هو ان العموم عموم في الازمنه والامكنه والاحوال. هنا ها شوف يا اخو، قد نقول نتنزل معكم حيث عموم للمكان، ووجدتموه عموم المكان تكرار، ففيه تكرار ونحن نقر بالتكرار، وان كان خلاف الفصاحه كما تقولون، لكن التكرار كان له فائده اعم واعظم. ما هي؟ قطع الاحتمال. قطع الاحتمال كما قال ايش؟ فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعة إذا تلك عشرة، لقطع الاحتمال. قد يكون من فوائد التكرار قطع الاحتمال، فيكون حيث وجدتموهم عموم مؤكد بهذا العموم لقطع الاحتمال، لقطع الاحتمال. ونقول حيث هنا عام في المكان، ولنا أن نقول حيث عام في الزمان أيضا، ويكون وجدتموهم في المكان، ويبقى هنا متنوع دليل لنا في الزمان وإيه وفي المكان، في الزمان وفي المكان. طيب هناك قاعدة ننتهي منها، هي قاعدة لفظية فقط، بأن حديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، هذا حديث ضعيف، لكن يستدلون به على قاعدة إذا علق الحكم في واقعة على علة فهل يعم في غيرها باللفظ أم بالقياس. إذا علق الحكم في واقعة على علة فهل يعم غيرها باللفظ أم بالقياس. الخلاف ده خلاف إيش؟ لفظ. المهم إن إحنا أصارت حكما أن الشرع جاء لا يفرق بين إيش؟ متماثلين، وأن النظير يلحق بالنظير، كما قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. من يفعل فعل قوم لوط سيقع عليه عقاب قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا الراجع الصحيح. وهذا كله انتهينا على هذه من هذه القواعد بفضل الله الفعل. تفضل. قلنا في الحالتين الحكم موجود، الخلاف خلاف لفظي والمسألة على الحكم. حديث إيش؟ حديث إنه اليهود جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن شاء الله هذا يخبر بما أمره الله جل في علاه، وليست المسألة على التأصيل الذي عندنا، لأن الله قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله.